الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الحديث 13 بعد 300 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقلة، حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها ورجعها، ورجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة حل الوثاق والإرسال، إذا قالوا طلقها بمعنى حل وثاقها أو عقالها أو أرسلها، هذا في اللغة. وفي الشرع يطلق على حل عقدة النكاح، حل عقدة النكاح، فإرسال الناقة أو إرسال السيارة لا يقال له طلاق، وإنما الطلاق حل عقدة النكاح في الشرع. والطلاق تتأتى عليه الأحكام، يكون واجبا ومحرما ومستحب ومكروه، وقيل ومباح، قيل الخمسة وقيل الأربعة. واجب عند الإيلاء، إذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته ثم رفع الأمر إلى القاضي، فإن القاضي يمهله 4 أشهر لعله أن يكفر عن يمينه ويتحلل منها ويجامع زوجته. فإن مضت 4 أشهر المهلة ولم يطلق ولم يراجع، يرجع عما قال، وجب أن يطلق عنه الحاكم، ولا تحبس المرأة، هذا واجب. ويحرم في حال الحيض والنفاس، ويستحب إذا كانت المرأة ضعيفة الدين والخلق وليست مأمونة على نفسها، فيستحب للرجل أن يستريح من شرها، لأنها قد تلحق به ما ليس له. ويكره إذا كانت الحياة بين الزوجين على وفاق ووئام وليس بينهم خلاف فطلق، فلا نقول للزوج يحرم عليك ذلك، وإنما يكره ترك هذا الشيء أو لا. وقال بعض العلماء يباح إذا أبغض الرجل زوجته ولم ينقم منها شيء، لكن ما وجد في نفسه لها محبة ولا مودة، فيباح حينئذ الطلاق، ما يقال إنه مستحب ولا يقال إنه مكروه، وإنما هو مباح. والله جل وعلا تعبدنا بهذه الأحكام الشرعية كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج، فكما أنه يحرم على المسلم أن يتساهل في الصلاة، فكذلك يحرم عليه إيقاع الطلاق على خلاف ما أمر الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فلا ينبغي للرجل عند أتفه الأسباب أو وجود خلاف بينه وبين زوجته نحو ابن أو بنت أو طعام أو شراب أو لباس أو كسوة أو نفقة أن يتلفظ بالطلاق. ولا ينبغي للرجل أن يعلق طلاق امرأته على شيء إن فعلته فهي طالق، لأنه كأنه أخذ ما أعطاه الله جل وعلا وجعله له من الطلاق أعطاه الزوجة، والزوجة والنساء على العموم لسنا كالرجال، لو كان الطلاق بأيدي النساء ما بقي من النساء في عصمة الأزواج إلا القليل، عند أتفه الأسباب تطلق، لكن الله جل وعلا لحكمته جعل الطلاق في أيدي الرجال. ولا ينبغي للرجل أن يقول لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن كلمت كذا فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، هذا لا يليق، الطلاق لك. تقول كذا تجعل الطلاق بيدها، عند أتفه الأسباب تفعل ما علقت الطلاق عليه فتطلق. والطلاق جعله الله جل وعلا لحكمة بأيدي الرجال ولم يجعله بأيدي النساء، لأن النساء سريعات الغضب وسريعات التأثر، وعندما يعارضها زوجها أو يمنعها من شيء بسيط ربما تكلمت بالطلاق لو كان الطلاق بيدها. والرجل إذا تخالف مع زوجته وخشي أن يقع أمر لا تحمد عقباه فينبغي له أن يخرج. الخروج من عند الزوجة من أنكى الأمور تأديبا لها ويسلم من حضور الشيطان، لأنه إذا كان معها يرد عليه وترد عليه وقع الطلاق، ثم يندم الطرفان، والشيطان يحضر عند الطلاق وعند النزاع لعله يوجد الطلاق ويسعى في حصوله، لأن الطلاق مما يبغضه الله، والشيطان يحرص عليه. والطلاق على سبيل العموم مما كرهه الله جل وعلا، لأنه ورد في حديث في السنن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ومع كونه من أبغض الحلال إلى الله فيعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه فهو من محاسن الشريعة، وعند عدم الحاجة إليه فهو قد يكون محرما وقد يكون مكروها. كيف قلنا من محاسن الشريعة الإسلامية؟ نعم، إذا تعذرت الحياة الهادئة بين الزوجين والتفاهم تعذر بينهم فخير لهم الفراق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وشريعتنا والحمد لله هي أعدل الشرائع في الطلاق. عند اليهود يطلق مئات المرات ويراجع، وعند المشركين كذلك يطلق بلا عد ولا حصر ويراجع، وعند النصارى لا طلاق. ولهذا يقول العوام أحيانا جيزت نصارى، يعني ما فيها طلاق، ما فيها فكة، ما فيه انفصام ولا فراق أبدا. وشريعتنا الإسلامية السمحة كرهت الطلاق وأبغضته، وعند الحاجة إليه يعتبر حسنا، وحددته ما يكون فيه تلاعب، يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ويراجع عشرات المرات، لا، جعل الله له حد، الطلاق مرتان، في الطلقة الأولى يراجع ما دامت في العدة، في الطلقة الثانية يراجع ما دامت في العدة، هذه مرتان. ثم قال تعالى فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تأديبا له، لأنك تساهلت في موضوع الطلاق وأنت لك رغبة في الزوجة، لما بعد الطلقتين ما تحل لك ولو أردتها ولو رضيت ولو رضي وليها حتى تنكح زوجا غيره، ويكون نكاح رغبة ونية استمرار لا نكاح تحليل، فلعن الله المحلل والمحلل له، لينكح المرأة من أجل أن يحللها لزوجها الأول، يظن أنه أتى بخير وهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي تساهل وتلاعب بالطلاق ما هو أهل لأن يساعد. لأنه الغالب يكون الطلاق مثلا أول مرة عن جهل أو غضب أو نحو ذلك، ثم يكون فيه تأديب للزوج وتأديب للزوجة، فأباح لهما التراجع إذا ندما، والثانية كذلك، فإذا حصلت الثالثة قيل لا يصلح أن تجتمع أبدا حتى ينكح زوجا غيره. فإذا عرف الزوج أنه إذا طلق الثالثة خلاص حرمت عليه، وقد تنكح زوجا غيره فترغب عنده ولا تريد الأول، يمتنع ويأخذ في حسبانه الترفق في الطلاق. والطلاق وارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين والقياس والعقل الصحيح، لأنه إذا تعذرت الحياة الهنيئة بين الزوجين فخير لهما الفراق، نعمة من الله، ما يكون يبتلى بها أو تبتلى به دائما وأبدا إذا تعذر الوفاق فالفراق خير. الحديث 13 بعد 300 عن عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه وأرضاه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو حفصة أم المؤمنين وابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لحفصة أخته: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني ما عليه قاصر ونقص إلا كونه لا ينام لا يقوم من الليل. يقول الراوي: فكان ابن عمر بعد هذا لا ينام من الليل إلا قليلا، يتحرى أن يحصل على ما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن هذه الخصلة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من خصاله: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. أراد أن يحصل على النعم بدون استثناء رضي الله عنه وأرضاه. أنه طلق امرأته وهي حائض من محاسن الشريعة الإسلامية تحريم الطلاق حال الحيض وتحريم الطلاق حال النفاس وتحريم الطلاق في طهر جامع الرجل زوجته فيه، وهذه فيها حكم عظيمة. أولا فيها دلالة على كراهة الطلاق، وأن الشرع يضيق الوقت الذي يكون فيه الطلاق، يقول: لا تطلق وزوجتك كذا، لا تطلق وزوجتك كذا، لا تطلق وزوجتك كذا. متى أباح له الطلاق؟ في وقت هو يكون أشوق ما يكون إلى زوجته، من أجل إن كنت عازم على الطلاق ومتضايق وتريد الطلاق ففي هذا الوقت، هذا الوقت يشح الزوج بزوجته، إلا إن كان لا يطيقها بغضا. منع الطلاق حال الحيض لأن الرجل في هذه الحال يكره المرأة فمنع من الطلاق. في حال النفاس كذلك قياسا على الحيض، في طهر جامعها فيه كذلك، يكون طاب خاطره منها فيستسهل موضوع الطلاق فيقال له: لا لا تطلق. طلاق حال الحيض في تطويل للعدة وحبس للمرأة بغير حق، في الطلاق في النفاس كذلك أطول وأطول، لأنها قد تأخر ما تحيض بعد النفاس. في طهر جامعها فيه قد تحمل من هذا الجماع فيكون الطلاق، فيندم الزوج والزوجة، يقول: لو علمت أنها حامل ما طلقتها، وهي تقول: لو علمت أنني حامل ما رغبت في الطلاق من زوجي. فمنعوا من هذه الحال حتى يستبين الأمر هي حامل ولا لا. إن حاضت بعد هذا الجماع دل على أنها لم تحمل، فله أن يطلقها في الطهر الذي لم يجامع فيه. ومن حكمة الله جل وعلا وتشريعه لعباده أن أوجد الحالات النادرة وقليلة الوقوع ممن لا يتوقع وقوع هذا الشيء منه، لأجل يكون تشريع للعباد يتبين لهم الحق. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة رضي الله عنهم ترسما لخطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. عرف أنه يتحرى المكان الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البلد أو في البر ليصلي فيه ويسجد، يتحرى المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس فيه من شدة حرصه على تتبع السنة رضي الله عنه، كان لا يخطئ منها شيء وهو يعلمه. ولحكمة أرادها الله وقع منه الطلاق في هذه الحال، حالة الحرام، طلق عبد الله بن عمر وهو شاب. وهي حائض، فكأن عمر رضي الله عنه بتوفيقه وإلهام الله له انتقد هذا الشيء بدون أن يكون عنده تشريع في هذا، فما أقره، يعني ما رضي به، كأنه استهجنه. إن الرجل بالعادة في حالة الحيض يمج الزوجة أو لا يألف القرب منها أو نحو ذلك لأجل حيضها، فينبغي أن يمنع من الطلاق من هذا. ابنه أوقع الطلاق في هذه الحال، فعمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال عبد الله طلق زوجته وهي حائض، ما تقول؟ والرسول صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بأفراد الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخفون عنه شيئا من أحوالهم. عمر الذي هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، المهابة والخوف من عمر وقوة رضي الله عنه، وكان يأتي إلى الجمع الكثير من المشركين فيتحداهم، يقول للرسول إن ابني عبد الله طلق زوجته وهي حائض، يقول فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، قال كيف يطلقها وهي حائض؟ غضب لأن في هذا وقوع في الحرام، ويغضب على من وقع في الحرام حتى وإن كان جاهل، ما يقال إنه معذور لجهله، قد يعذر في الإثم في أن ما يقع عليه إثم، لكن يغضب من فعله. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لأبيه ليراجعها، يجب عليه أن يراجعها، ثم يمسكها. متى؟ كيف يمسكها؟ وقت حيضها. طهرت يطلق؟ لا. ثم يمسكها في الطهر الذي بعد هذا الحيض، ثم تحيض فيمسكها حال الحيض، فإذا طهرت بعد الحيضة الثانية يكون بالخيار، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. انظر حكمة التشريع، ما قال لي يمسكها وقت الحيض فإذا طهرت يطلقها، يكون بعد غضبه وبعد حيض وبعد كذا طاب خاطره منها لا، يمسكها في الطهر الذي بين هاتين الحيضتين لعله يتشوق إليها. لعله يرغب فيها، لعله يعدل عن الطلاق، يندم إن كان هو المخطي أو تندم الزوجة إن كانت هي المخطية، فيحصل الإمساك والاستمرار. فإن كان قد طاب خاطره منها نهائيا واستمرت معه مدة طهرها ثم حاضت الحيضة الثانية فلا يطلقها، فإذا طهرت بعد الحيضة الثانية إن شاء أن يطلق فليطلق. وليتخذ هذا قاعدة، ما يكون الطلاق الشرعي السني إلا بعد حيضة في طهر لم يجامعها فيه أو تبين حملها، إن كان في طهر جامع فيه تبين حملها فإن شاء أن يطلق بعدما عرف أن زوجته حامل فليطلق. ثم ليراجعها ثم يمسكها، يعني تكون زوجة، حتى تطهر من هذه الحيضة التي طلق فيها، ثم تحيض حيضة أخرى فتطهر طهرا ثانيا، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فإن مسها حرم عليها أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر. فتلك العدة، يعني هذا الحكم الصحيح الشرعي التي أمر الله أن تطلق لها النساء في قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فطلقوهن لعدتهن، طلقها في الوقت المناسب للطلاق. الوقت المناسب للطلاق هو إما في طهر من حيضة لم يجامع فيها، أو تبين حملها، إن كانت في طهر جامع فيه تبين حملها بانت أنها حامل، وطلاق البدعة إذا طلقها في حيضها أو في طهر جامعها فيه، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة. الصغيرة ما في حيض يعلم أنها حامل أو غير حامل، صغيرة ما بلغت سن المحيض متى ما شاء يطلقها. كبيرة انقطع عنها الحيض وانتهى يطلقها، وعدتها كما ذكر الله جل وعلا 3 أشهر. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة، يعني غير الحيضة التي هي عليها الآن، سوى حيضتها التي طلقها فيها، يعني لا ينتظر طهر هذه الحيضة فيطلق لا. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها، حسبت هذه الطلقة التي طلقها حال الحيض من الطلقات 3 التي له، حسبت عليه طلقة وحرم عليه الاستمرار عليها ووجب عليه رجعتها. فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي: طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فذكر ذلك أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ غضبا، حيث طلقها طلاقا محرما لم يوافق السنة، ثم أمره بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض أخرى ثم تطهر منها. والرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فلا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، إذا وقع انتهاك للمحرمات غضب غضبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وبعد ذلك إن بدا له طلاقها ولم ير في نفسه رغبة في بقائها فليطلقها قبل أن يطأها، فتلك العدة التي أمر الله بالطلاق فيها لمن شاء. ومع أن الطلاق في الحيض محرم ليس على السنة، فقد حسبت عليه تلك الطلقة من طفل رضي الله عنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فراجعها. فعرفنا من هذا أنه يحرم على المسلم أن يطلق امرأته حال الحيض وحال النفاس وفي طهر جامعها فيه. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا تحريم الطلاق في الحيض، وأنه من الطلاق البدعي الذي يعني طلاق بدعة مخالف للسنة. نعم. وأنه من الطلاق البدعي الذي ليس على أمر الشارع. ثانيا أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر برجعتها دليل على وقوعه، يعني هو يقع وهو حرام، وهذا قول الأئمة الأربعة وكثير من الفقهاء والجمهور على أن الطلاق في حال الحيض يقع ويجب عليه الرجعة إن كان بالإمكان ذلك، إن لم يستوفي الثلاث. أما إذا استوفى الثلاث فتحرم عليه وهو وقع في الحرام والإثم، ولا تحل له رجعتها لأنه استوفى الطلاق الثلاث. هذا قول الجمهور. قال بعض الفقهاء إن الطلاق حال الحيض لا يقع لأنه محرم، والمحرم لا يقع ويمنع منه، فقالوا لا يحسب من طلاق المرأة، وأخذ بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجمع من العلماء، لكن قول الجمهور هو أنه يقع ويؤمر بالرجعة إن كان قد بقي له من الطلاق شيئا. نعم. ووجهته أن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. كيف قال العلماء إنه يقع؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابنه عبد الله أن يراجع، قالوا لو لم يكن الطلاق واقعا لقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعتد به والزوجة زوجته شاء أم أبى، قال مره فليراجعها، دليل على أن الطلاق الأول وقع، فالرجعة ما تكون إلا بعد طلاق. ما يقال للرجل الذي صفع زوجته أو غضب عليها راجع زوجتك، لا، أصلا ما وقع طلاق، فيؤمر بالرجعة من وقع منه الطلاق. ولذا قال الجمهور إن الطلاق في حال الحيض مع الحرمة فهو يقع. نعم. ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. والأمر برجعتها يقتضي الوجوب، يعني يجب عليها أن يراجع إن كان بقي عليه شيء. نعم. وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد والأوزاعي. قالوا يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجعة، والآخرون قالوا يستحب له الرجعة. وحمله بعضهم على الاستحباب، وذهب إليه الشافعي ورواية عن أحمد، واحتجوا بأن ابتداء النكاح ليس بواجب فاستدامته كذلك. قالوا يستحب له الرجوع ولا يجب قولا. نعم. ثالثا، الأمر بإرجاعها إذا طلقها في الحيض وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. رابعا، قوله قبل أن يمسها دليل على أنه لا يجوز الطلاق في طهر جامع فيه. خامسا، الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية هو أن الزوج ربما واقعها في ذلك الطهر فيحصل دوام العشرة. ولذا جاء في بعض طرق الحديث فإذا طهرت مسها. وقال ابن عبد البر الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء لأنه المقصود في النكاح. وأما الحكمة في المنع من طلاق الحائض فخشية طول المدة طول العدة. وأما الحكمة في المنع من الطلاق في الطهر المجامع فيه فخشية أن تكون حاملا فيندم الزوجان أو أحدهما. هذا منه وليس كل الحكمة، والله أعلم. لأن المنع من الطلاق حال الحيض لئلا يكثر الطلاق، لأنه إذا أبيح ربما وقع من كثير من الناس، بعض الناس لا خلاق له ومعاملته في ساعة الحاضر فقط، فإذا كره زوجته للحيض أو نحو ذلك أوقع عليه الطلاق فمنع وقيل له لا هذا الوقت ليس وقت طلاق لئلا يكثر الطلاق. نعم. ولو علما بالحمل لأحسن العشرة وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة. وكل هذا راجع إلى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن في وقت العدة، الوقت المناسب التي حدد الله تبارك وتعالى. نعم. ولله في شرعه حكم وأسرار ظاهرة وخفية، يعني شيء ظاهر ندركه وشيء خفي الله جل وعلا أعلم به. نعم. اختلاف العلماء. ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، إذا قيل الجمهور فمعناه الأكثر، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. نعم. ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله عنهم إلى وقوع الطلاق في الحيض، يعني يقع مع الحرمة. نعم. ودليلهم على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته حين طلقها حائضا. قالوا ولو أنه لم يقع ما أمر بالرجعة، قيل له هي زوجتك ما حصل طلاق، لكنه قال يراجعها دليل على أن الطلاق وقع. نعم. ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق لها، ولأن في بعض ألفاظ الحديث فحسبت من طلاقها. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق لا يقع فهو لاغٍ. يقول لا يقع طلاق في وقت الحيض. نعم. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا. وهذا الحديث في مسلم بدون قوله ولم يرها شيئا. ولم يرها شيئا هذه ليست في صحيح مسلم، وإنما هي من وردت في بعض الروايات، فلذا لا يعتد بها، ما اعتد بها الجمهور. نعم. وقد استنكر العلماء هذا الحديث لمخالفته الأحاديث كلها، الذي قوله ولم يرها شيئا، بل الأحاديث الكثيرة في أنها فحسبت عليه. نعم. وأجاب ابن القيم عن أدلة الجمهور بأن الأمر برجعتها معناه امساكها على حالها الأولى، لأن الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعا فهو ملغي، فهو ملغى فيكون النكاح بحاله. وأما الاستدلال بلفظ فحسبت من طلاقها ليس فيه دليل، لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأطال ابن القيم النقاش في هذا الموضوع في كتاب تهذيب السنن، على كتاب تهذيب السنن لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. على عادته في الصولات والجولات، وهو صاحب القلم السيال رحمه الله والسحر الحلال بفصاحته وقوة بيانه رحمه الله وقوة استدلاله على ما يرى أنه هو الصواب، فهو قوي الحجة رحمه الله. على عادته في الصولات والجولات، ولكن الأرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء والله أعلم. وإن كان أطال فيه ابن القيم رحمه الله، فالراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في حال الحيض يقع ويؤمر المطلق بالرجعة وتحسب عليه طلقة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كيف تكون الرجعة، وهل بشهود أم بدون شهود؟ لابد أن تكون الرجعة بشهود، لأنه قد يختلف هو والزوجة أو ولي الزوجة، هل الرجعة وقعت في أثناء العدة أو بعد تمام العدة، فالذي يظهر هذا هو شهادة الشهود. والأحسن إذا طلق الرجل وأراد الرجعة أن يشهد ويكتب ورقة إن كانت الزوجة بعيدة عنه، ويكتب تاريخ الرجعة بشهادة الشهود، حتى إذا أنكرت الزوجة الرجعة في حال العدة أو أنكر وليها، وإذا الشهود يشهدون على وقت الرجعة وتحديده بالتاريخ، ليعلم أهو في حال العدة أم بعد العدة، لأنه قد يطلق في يوم من الأيام ثم في يوم الجمعة مثلا من الجمع يراجع، فقد تكون خرجت من العدة يوم الخميس، فتكون رجعته لا فائدة فيها لأنها بعد تمام العدة. وقد يراجع يوم الجمعة مثلا ثم يعلم أنها تخرج من العدة يوم السبت، فتكون رجعته صادفت وقتا مناسبا، فلا بد من تاريخ الرجعة متى حتى لا يكون هناك شك هل الرجعة في أثناء العدة أم بعد العدة، لأنها إن كانت في أثناء العدة فلا خيار للزوجة ولا لولي أمرها، بل هي تعود إلى عصمة زوجها شاءت أم أبت. وإن كانت بعد تمام العدة فهي لابد من عقد ومهر جديدين ورضا الزوجة ووليها، إذا رضوا بالرجعة صارت وعقد جديد، وإذا لم يرضوا فيردوه كما يرد غيره من الخطاب، لأن الرجعة بعد تمام العدة يكون كأي خاطب من الخطاب، إن شاءوا قبلوه وإن شاءوا ردوه. يذكر من حال زوجته أنها تخرج من البيت بدون إذنه ولا تبالي به، وهي يحرم عليها هذا، ولا يجوز أن تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، حتى ولا لأبيها ولا لأمها ولا لأحد من أقاربها إلا بإذن زوجها، حتى لو كان أبوها أو أمها في حالة احتضار أو في حالة مرض شديد أو حاجة ماسة فلا تخرج إلا بإذن زوجها. فعلى المرأة المسلمة أن تتقيد بالأوامر الشرعية ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإن منعها من الخروج إلى أهلها فتمتنع ولا تخرج بدون إذنه. يقول: توفي والدي ولم يوجد معه أي مال، فهل يجوز أن أحج عنه وأعتمر وأنا في مكة؟ نعم يا أخي، لأن هذا تبرع منك، فيجوز أن تحج عنه وأنت في مكة، ويجوز أن تعتمر عنه وأنت في مكة، لكن إذا اعتمرت عنه وأنت في مكة لابد أن تخرج إلى الحل فتحرم بالعمرة من الحل من خارج الحرم، سواء وصى أم لم يوصي. نعم، سواء وصى أو لم يوصي، إذا حججت عنه واعتمرت فهذا من برك به. يقول السائل: أريد شراء عقار بالتقسيط عن طريق البنك حسب الآتي: أقوم بتحديد العقار ثم يقوم البنك بشرائه نقدا ثم يبيعه علي بالتقسيط، فهل هذه الصورة فيها ربا؟ نعم، هذه الصورة صحيحة شرعية لا بأس بها، يعني يقع اختيارك على بيت أو أرض مناسبة، فتقول مثلا لأي شخص أو مؤسسة أو شركة إذا اشتريتم هذا البيت فأنا أشتريه منكم، فاشتروه بالنقد ثم باعوه عليك بالتقسيط فلا بأس بهذا. تقول السائلة: كانت تأتي لي العادة الشهرية لمدة 5 أيام والسادس نهايتها، ولكن الآن مضطربة حيث تأتي يومين وتتوقف يوم أو يومين، وبعد أن أرى الطهر بيوم أو يومين تأتي مرة أخرى. إذا تقطعت فأيام الحيض تجلسيها وأيام الطهر تغتسلي فيها وتصلي، لأن الدماء التي تنتاب المرأة كثير أنواع، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لدم الحيض ودم النفاس فقط. فإذا رأت الطهر ولو في أثناء الحيض فتغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم فتجلسه ما لم تتجاوز أيام الحيض، أيام الدم أكثر الحيض وهي 15 يوما في الشهر. يقول السائل أنه مصاب بالسحر، فهل هناك علاج لفك السحر؟ العلاج بالرقية الشرعية والأدوية المباحة الحسية تنفع بإذن الله، وإياك إياك أن تذهب إلى الساحر أو الكاهن لتلتمس منه العلاج أو الشفاء. فمن أتى ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن أتاه وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فمن حصل منه شيء من ذلك وجب عليه الاستغفار والتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود لهذا الفعل مرة ثانية. وإذا تاب المرء من ذنب وإن عظم فإن الله جل وعلا يتوب عليه. يقول السائل: جئنا من بلادنا وأدينا العمرة عن أنفسنا ولله الحمد، ونريد أن نعتمر عن أشخاص ميتين، ولكن يصعب علينا الذهاب إلى الميقات أبيار علي، فهل يجوز لنا أن نذهب إلى التنعيم ونحرم؟ ما ينبغي لكم أخي أن تكرروا العمرة ولا من الميقات، حتى لو ذهبتم إلى الميقات، ما دمتم دخلتم مكة بعمرة فأكثروا من الطواف بالبيت شرفه الله، وأكثروا من الأعمال الصالحة من قراءة القرآن وذكر الله ونوافل العبادة من صلاة وصيام وصدقة، ولا تكرروا العمرة وقد أديتموها قريبا لا تكرروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأقام بها أياما طويلة، ما خرج للإتيان بعمرة، وما خرج أحد من الصحابة حال قدومه إلى مكة بعمرة يخرج للإتيان بعمرة أخرى، سوى عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع أحرمت بعمرة فحاضت فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فبعد الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وتعتمر، وعبد الرحمن نفسه رضي الله عنه ما اعتمر معها، فقال العلماء من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا بأس أن تخرج وتحرم بعمرة من أي مكان من الحل، وأما الرجل الذي دخل مكة بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل: إذا كنت أصلي الفرض منفردا بعد الجماعة وأقيمت جماعة أخرى وأنا في صلاة الفريضة، فماذا أفعل لألتحق بالجماعة الأخرى؟ إذا دخلت في فريضة منفرد ثم شعرت بوجود جماعة فلعل الأحسن لك أن تقلب نيتك هذه الفريضة تجعلها نافلة، ثم إن شئت أن تقطعها وتدخل مع الجماعة هذه، وإن شئت أتمها خفيفة وادخل مع الجماعة حتى تحصل على فضيلة الجماعة 27 درجة. يقول: في شراء الأرض من قبل البنك أو غيره، البنك لم يشتري القطعة إلا بعد أن ضمن المشتري، هذا وعد، أنت طلبت من صاحبك هذا، قلت: يا أخي إذا اشتريت هذه الأرض فأنا أشتريها منك بالتقسيط، هذا وعد غير ملزم لأحد، فإذا اشتراها البنك أو زميلك أو شركة اشتروها حينئذ تتفاوض معهم في الثمن، ولا يجوز أن تتفاوض معهم في الثمن وهم لم يشتروها بعد، لا تقول أنا أشتريها منكم بكذا وهي ليست في ملكهم، إذا أصبحت في ملكهم فتفاوض معهم على الثمن. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يضع فوق رأسه شيئا ملاصقا وهو محرم وهو لم ينوي؟ لا يجوز أن يضع المحرم على رأسه شيئا ملاصقا، فإن اضطر لهذا كان يكون رأسه ما يتحمل الكشف أو ما يتحمل الشمس غطاه وفدى، فإن غطاه ناسيا أو جاهلا فلا بأس بذلك، لا فدية، لكن الفدية إذا غطاه ذاكرا متعمدا، ناسي قد يكون عارف الحكم أنه لا يجوز لكن نسي، جاهل ما يدري أنه ما يجوز تغطية الرأس، في هاتين الحالتين لا بأس، فإن غطاه ذاكرا عامدا لضرورة فعليه الفدية ولا إثم، وإن غطاه لغير ضرورة ذاكرا عامدا أثم ولزمته الفدية. يسأل عن صلاة القصر، هل تحسب كاملة الأجر؟ نعم، لأنها تشريع من الله جل وعلا، فما ينقص أجر المصلي. يقول: من هو إمام الحرمين المذكور في كتب الفقه والذي مر علينا اليوم في أول الحديث؟ إمام الحرمين هو الجويني رحمه الله، الإمام الجويني، لأنه أما المصلين في المسجد الحرام وأما المصلين في المسجد النبوي، فسمي رحمه الله إمام الحرمين الجويني. يقول: ما هي كفارة اليمين؟ هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد واحد من الثلاثة صام ثلاثة أيام، ولا يجوز أن يصوم ثلاثة أيام وهو قادر على الإطعام أو الكسوة. وهل يجوز أن تدفع كصدقة جارية؟ لا يا أخي، ما يجوز أن تدفع كفارة اليمين مثلا لحفر بئر، ما يجوز، أو تدفع كفارة اليمين لبناء مسجد، لا يجوز، لأن كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فصيام 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.